أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الثمرة الثالثة من الثمرات المترتبة على البناء على الاحتمال الثاني في مفاد أخبار من بلغ، أو البناء على الاحتمال الثالث في مفادها. السلام عليكم ورحمة الله. من الثمرات التي ذكرها سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه، وهي عبارة عن أنه أحيانا وفي بعض الصور بناء على الاحتمال الثاني يثبت الاستحباب من خلال الخبر الضعيف. السلام عليكم ورحمة الله. وأما بناء على الاحتمال الثالث فلا يثبت الاستحباب، هذه أيضا ثمرة أخرى تترتب على هذين الاحتمالين. وتوضيح ذلك هو أنه لو فرضنا أن هناك خبرا ضعيفا يدل على وجوب عمل من الأعمال من قبيل مثلا غسل الجمعة، خبر ضعيف غير موثق ويدل على وجوب غسل الجمعة مثلا، فهنا تظهر هذه الثمرة التي ذكرناها، حيث أنه لو بنينا على الاحتمال الثاني في مفاد أخبار من بلغ، وهو الاحتمال الذي يقول إن أخبار من بلغ تدل على جعل الاستحباب للعمل بعنوانه الثانوي، بعنوان العمل الذي بلغ الثواب عليه، بناء على هذا الاحتمال في مفاد أخبار من بلغ يثبت بموجب هذا الخبر الضعيف الدال على وجوب غسل الجمعة، يثبت بموجب هذا الخبر استحباب غسل الجمعة. الخبر هو يدل على الوجوب، لكن يثبت بهذا الخبر استحباب غسل الجمعة. لماذا؟ لأن أخبار من بلغ قالت كل عمل بلغك الثواب عليه فهو مستحب بهذا العنوان الثانوي. خب غسل الجمعة بلغنا الثواب عليه لأنه بلغنا وجوبه، وبلوغ الوجوب يعني بلوغ الثواب على العمل. وجوب بدون ثواب فما يصير. إذا بلغنا وجوب غسل الجمعة فهذا مصداق لبلوغ الثواب على غسل الجمعة، فيكون مشمولا لأخبار من بلغ الدالة على أن العمل الذي بلغنا الثواب عليه هو مستحب، فيثبت بموجب هذا الخبر استحباب غسل الجمعة، رجحان غسل الجمعة، لا بعنوانه الأولي بل بعنوانه الثانوي، وهو عنوان ما بلغ الثواب عليه، يثبت الاستحباب. يمكن للفقيه أن يفتي باستحباب غسل الجمعة على أساس هذا الخبر الضعيف الدال على الوجوب، هذا بناء على الاحتمال الثاني في أخبار من بلغ. أما بناء على الاحتمال الثالث الذي يقول إن أخبار من بلغ تدل على جعل الحجية للخبر الضعيف، هذا الاحتمال الثالث. بناء على هذا الاحتمال حينئذ ماذا يكون مصير هذا الخبر الضعيف الدال على وجوب غسل الجمعة؟ هنا تارة يفترض أننا نقول بأن أخبار من بلغ تجعل الحجية حتى للخبر الضعيف الدال على الوجوب، أخبار من بلغ يعني نوسع في مفادها، فنقول أنها بناء على الاحتمال الثالث تجعل الحجية للخبر الضعيف، لكن تجعل الحجية للخبر الضعيف في إثبات ماذا؟ في إثبات أي شيء يدل عليه الخبر الضعيف، حتى لو دل على الوجوب أيضا تجعل الحجية له في إثبات الوجوب. لو قلنا هكذا إذن هنا يثبت في هذا المثال يثبت لنا وجوب غسل الجمعة بموجب هذا الخبر الضعيف الدال على الوجوب، باعتبار أن أخبار من بلغ جعلت هذا الخبر الضعيف حجة، فأصبح هذا الخبر ببركة أخبار من بلغ أصبح حجة في إثبات الوجوب، فيثبت الوجوب، بينما على الاحتمال الثاني كان يثبت ماذا؟ الاستحباب. أما على الاحتمال الثالث إن قلنا بهذا الكلام يثبت الوجوب، أما إذا لم نقل بهذا الكلام، لم نقل بأن أخبار من بلغ تجعل الحجية للخبر الضعيف حتى في إثبات الوجوب، إذا لم نقل هذا يعني قلنا أن الوجوب يجب أن يثبت بالخبر الصحيح، الوجوب الحكم الإلزامي هذا ما يمكن أن يثبت بالخبر الضعيف، الخبر الضعيف ما يثبت لنا الوجوب، وأخبار من بلغ حتى بناء على الاحتمال الثالث يعني تجعل الحجية للخبر الضعيف، لكنها تجعل الحجية للخبر الضعيف في إثبات ماذا؟ في إثبات الاستحباب مو إثبات الوجوب. إذا قلنا بهذا الكلام فحينئذ هنا لا يثبت بموجب هذا الخبر الضعيف، لا يثبت لا استحباب غسل الجمعة ولا وجوب غسل الجمعة ولا حتى رجحان غسل الجمعة، كل شيء ما يثبت. كيف؟ أما أنه لا يثبت الوجوب لأنه فرضنا أن أخبار من بلغ لا تجعل الحجية للخبر الضعيف في إثبات الوجوب، لابد من خبر صحيح في الواجبات والمحرمات، لابد من خبر ثقة، أخبار من بلغ ما عندها شي قوة بحيث تجعل الحجية للخبر الضعيف حتى في الواجبات، كلش تجعل الحجية للخبر الضعيف في المستحبات. خب فالوجوب لا يثبت، صحيح هذا الخبر الضعيف يدل على وجوب غسل الجمعة لكنه ليس حجة، هذا الخبر ليس حجة في إثبات الوجوب. خب هذا بالنسبة للوجوب. وأما أنه لا يثبت الاستحباب، لماذا؟ لا، من باب أن الخبر ما دل على الاستحباب، دل على الوجوب. كيف يكون الخبر حجة في شيء لم يدل عليه؟ هو دل على وجوب غسل الجمعة. كيف يكون هذا الخبر الذي دل على الوجوب يكون حجة في إثبات الاستحباب؟ أفهل يمكن أن يكون دليل ما حجة في إثبات شيء غير مفاده هو غير مدلوله هو؟ ما له معنى. لا ما انتفى. ليش؟ بناء على الاحتمال الثالث نتكلم، يعني نتكلم على الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث في أخبار المبلغ ماذا كان؟ جعل الحجية للخبر الضعيف. لكن جعل الحجية للخبر الضعيف في ماذا؟ في إثبات الاستحباب، فيما إذا دل الخبر الضعيف على الاستحباب. هنا لم يدل الخبر الضعيف على الاستحباب، دل على الوجوب. نعم، لا وجوب شيء غير الاستحباب. الاستحباب له عنوانه المتميز، يعني ما يثبت أن هذا العمل مستحب، فلا يثبت هذا العمل واجب، ولا يثبت أن هذا العمل مستحب. ما يقدر الفقيه يفتي بالاستحباب. يبقى أن تسألوا، خب يثبت أصل الرجحان هذا العمل، بالأخرة هذا العمل راجح لأن الخبر الضعيف دل على ماذا؟ دل على وجوب غسل الجمعة. وكل ما يدل على وجوب شيئين يدل ضمنا، يدل على ماذا؟ على رجحانه، يعني يدل على أنه مطلوب شرعا. هسه بغض النظر عن كونه مطلوب وجوبي أو مطلوب استحبابي، أصل المطلوبية، أصل الرجحان، هذا قطعا الخبر يدل عليه. كل خبر يدل على الوجوب يدل على الرجحان وجامع الطلب، جامع الطلب، كلي الطلب، بغض النظر عن الوجوب أو الاستحباب. هذا لا شك أنه الخبر يدل عليه. هذا أيضا لا يثبت. هذا بعد ليش؟ هذا باعتبار أنه هذا الجامع بين الوجوب والاستحباب، أو قولوا كلي الطلب، كلي الرجحان، جامع الرجحان، هذا صحيح. الخبر الضعيف يدل عليه لأنه يدل على الوجوب، وما يدل على الوجوب يدل على جامع الرجحان. لكن هذا الجامع يدل عليه الخبر بالدلالة الالتزامية وليس بالدلالة المطابقية. الخبر بالمطابقة يدل على الوجوب، يقول غسل الجمعة واجب. نعم بالتحليل وبالدلالة الالتزامية عندما نحلل احنا الوجوب، الوجوب عندما نحلله فيه عنصر الرجحان ايضا. العمل اذا واجب شرعا يعني رجحان هم به، راجح شرعا. أصل الرجحان عنصر موجود في الوجوب، لكن عنصر تحليلي. بعد أن نحلل الوجوب، الوجوب عبارة عن طلب قوي، طلب أكيد، طلب فيه عنصر الطلب، فيه طلب إلزامي. فعندما نحلل الوجوب بالتحليل نصل إلى عنصر الطلب، عنصر الرجحان. فهذا رجحان مدلول تحليلي التزامي لهذا الخبر، وإلا مدلوله المطابقي هو الوجوب. خب، وإذا كان مدلول تحليلي التزامي، حينئذ المباني تختلف. بناء على مبنى مثل السيد الأستاذ الخوي رحمه الله الذي كان يقول كما تقدم قبل سنين في بحث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، هناك تعرضنا لهذا المطلب، هناك ذكرنا يعني مبناه وناقشناه. يقول بأنه الدلالة الالتزامية دائما هي مع الدلالة المطابقية في الحجية، لا تنفك، لا تنفك الدلالة الالتزامية عن الدلالة المطابقية في الحجية. يعني لا يمكن أن يكون في مورد ما تكون الدلالة المطابقية غير حجة ساقطة عن الحجية، لكن الدلالة الالتزامية تكون حجة، ما يصير. لا يمكن، لا يمكن التفكيك بين الدلالتين في الحجية. متى ما سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية تسقط الدلالة الالتزامية أيضا عن الحجية. لماذا لا يمكن؟ لأنه كان يقول أن المدلول الالتزامي دائما مساوي للمدلول المطابق، مساوي، مو أعم منه ولا أخص منه، مساوي. المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي متساويان. فإذا مثلا أفرض دل خبر على أن زيدا دخل النار، خب دخل في النار، طب النار، نار مشتعلة وزيد دخل، خو هذا الخبر مدلوله المطابقي هو دخول زيد في النار، مدلوله الالتزامي ما هو؟ موت زيد واحتراق. إذا طاب النار والنار المشتعلة، خب هو مو إبراهيم النبي حتى ما يحترق، محترق ورايح. فمدلوله الالتزامي هو الموت، مدلوله المطابقي هو الدخول في النار. يقول السيد الخوي أنه هنا الإخبار عن الدخول في النار مساوي ومساوق للإخبار عن الموت. كل من يخبر عن دخول الزيد في النار يخبر أيضا عن ماذا؟ عن موته. فإذا سقط إخباره عن عن عن دخول زيد في النار، سقط هذا الإخبار عن الحجية، سقط أيضا إخبار عن موت زيد، لأن إخبار عن الدخول مساوي لإخبار عن الموت. صحيح الموت بشكل عام أعم من من من الدخول في النار، الموت قد يكون بـ بـ بـ بأسباب أخرى، لكن هو عندما يخبر عن دخول زيد في النار يخبر عن حصة خاصة من موت زيد، وهي عبارة عن موته بسبب النار. هذه الحصة من الموت مساوية مع دخول في النار، فالإخبار عن عن عن الدخول في النار مساوي للإخبار عن الموت الحاصل بالنار. فإذا سقطت حجية ذاك الإخبار، يعني الإخبار المطابقي، تسقط حجية هذا الإخبار الالتزامي. فلذا لا يمكن التفكيك بين الدلالتين في الحجية. طبعا هذا احنا ناقشناه هناك، الآن من ندخل في ذاك البحث، لكن بجانب نتكلم بناء على هذا المبنى، بناء على مبنى من هذا القبيل. إذن هنا حجية هذا الخبر الضعيف في إثبات هذا المدلول الالتزامي التحليلي، يعني في إثبات ماذا؟ الرجحان، في إثبات رجحان غسل الجمعة. حجية هذا الخبر الضعيف في إثبات هذا المدلول الالتزامي متوقفة على ماذا؟ متوقفة على أن يكون هذا الخبر الضعيف حجة في إثبات مدلوله المطابقي، بناء على مبنى السيد الخوي. وحيث أن الخبر الضعيف ليس حجة في إثبات مدلوله المطابقي، لأن مدلوله المطابقي هو الوجوب، وجوب غسل الجمعة، والخبر الضعيف ليس حجة في إثبات الوجوب، بناء على هذا كلام، على هذا المفروض نتكلم أن أن أخبار من بلغ لا تجعل الحجية للخبر الضعيف في إثبات الوجوب. إذن فالمدلول المطابقي لهذا الخبر وهو إثبات الوجوب هذا ليس حجة. خب إذا هذا مو حجة، المدلول الالتزامي هم مو حجة على مبنى السيد الخوي، لأن لا يمكن التفكيك في الحجية بين الدلالتين، فبالنتيجة لا يثبت الرجحان أيضا. فلا الوجوب ثبت ولا الاستحباب ثبت، ولا حتى جامع الرجحان والطلب هم ما ثبت. على مبنى السيد الخوي الذي أنكر وجود ثمرة. السيد الخوي رحمه الله الذي أنكر وجود ثمرة بين الاحتمالين في أخبار من بلغ الآن طلع الثمرة هذا على مبنى هاي ثمرة مو على مبنانا، على مبناه تظهر ثمرة بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث، لأن على الاحتمال الثاني يثبت الاستحباب كما قلنا بالخبر الضعيف الدال على وجوب غسل الجمعة، على الاحتمال الثالث لا الاستحباب يثبت ولا الوجوب ولا حتى الرجحان، يعني الفقيه على الاحتمال الثالث ما يقدر يفتي بأن غسل الجمعة حتى راجح أيضا استنادا إلى هذا الخبر الضعيف. نعم بناء على مبنانا نحن ما يعني الصحيح الذي بنينا عليه من أنه يمكن التفكيك بين الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية في الحجية، باعتبار أننا لا نقبل ما قاله رحمه الله من أن المدلول الالتزامي مساوي دائما للمدلول المطابقي، موج المدلول الالتزامي ليس مساويا دائما للمدلول المطابقي، حتى تقول أنه إذا ذاك حجة هذا هم حجة، إذا ذاك سقط عن الحجية هذا هم يسقط عن الحجية. لا، هذا مطلب حققناه في بحث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية. طبعا نحن نقبل أصل التبعية، نقبل تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية، لكن لا لهذه النكتة التي ذكرها السيد، وهي أنه لا يمكن التفكيك بين الدلالتين في الحجية. لا يمكن، يمكن عقلا، لأن المدلول الالتزامي قد يكون أعم من المدلول المطابقي فيمكن التفكيك، مو دائما مساوي حتى ما يمكن التفكيك، لكن بالنتيجة نحن معه في أصل التبعية لا لهذه النكتة، لنكتة أخرى هذه ذكرناها هناك. خب بناء على هذا المبنى كيف؟ بناء على هذا المبنى الذي هو الصحيح يمكن هنا الالتزام بثبوت جامع الطلب، يعني رجحان غسل الجمعة بهذا الخبر الضعيف الدال على الوجوب. لماذا؟ لأن هذا الجامع المدلول الالتزامي هذا دل عليه هذا الخبر الضعيف، هذا الخبر وإن كان دالا بالمطابقة على وجوب غسل الجمعة لكنه بالالتزام يدل على ماذا؟ يدل على رجحان غسل الجمعة ومطلوبية غسل الجمعة شرعا. والمفروض أن أخبار من بلغ بناء على الاحتمال الثالث في مفادها الأخبار من بلغ تدل على ماذا؟ تدل على أن الخبر الضعيف حجة في مدلوله الالتزامي، وإن لم يكن حجة في مدلوله المطابقي. لماذا؟ لأن أخبار من بلغ تجعل الحجية لمطلق بلوغ ماذا؟ جامع الطلب. إذا بلغك أن فلان عمل مطلوب شرعا راجح، بلغك ولو بخبر ضعيف ولو بخبر غير ثقة، مطلق بلوغ جامع الطلب والرجحان هذا حجة. خب نحن هنا بلغنا جامع الرجحان من خلال هذا الخبر الدال على ماذا؟ الدال بالالتزام على جامع الرجحان، بلغنا جامع الرجحان، فنكون مشمولين بأخبار من بلغ، يكون هذا البلوغ حجة. افرضوا المدلول المطابقي مو حجة، هذا هنا مو مكان التبعية، هنا نفس أخبار من بلغ تدل على أنك قد بلغك جامع الطلب لأنه بلغك الوجوب، أليس كذلك؟ بلغك الوجوب، إذن بلغك جامع الطلب، فأخبار من بلغ تقول كلما بلغك جامع الطلب هذا البلوغ حجة، يعني يثبت لك جامع الطلب، يثبت لك الرجحان، فيمكننا حينئذ أن نفتي بالرجحان. والمطلوبية الشرعية. هذا تمام الكلام في الثمرة الثالثة. الثمرة الرابعة التي أيضا تترتب على الاحتمالين المتقدمين في أخبار من بلغ، عبارة عن أنه في بعض الموارد بناء على الاحتمال الثاني يتعدد الاستحباب، استحبابين يثبت استحبابان. أما بناء على الاحتمال الثالث لا يتعدد الاستحباب. هذه أيضا ثمرة أخرى بين هذين الاحتمالين. ومثاله افرضوا لو ورد خبر ضعيف يدل على استحباب عمل من الأعمال، افرضوا استحباب المشي بعد الطعام، تعشى وتمشى مثلا، خبر ضعيف مو ثقة، ضعيف راويه غير موثق، لم تثبت وثاقته، سند ما إله، مرسل رواية مثلا ما إله سند، على أي حال خبر لكن ضعيف، يدل على استحباب هذا العمل أنه المشي بعد الطعام مستحب. وورد خبر آخر أيضا ضعيف يدل على ماذا؟ يدل على استحباب هذا العمل لكن بشرط استحباب المشي بعد الطعام، لكن مثلا في حذاء معين، المشي مع حذاء معين أو مع كيفية معينة أو في لباس معين، أكو شرط. الخبر الثاني يضيف شرطا، الخبر الأول يدل على استحباب العمل مطلق المشي بعد الطعام، ما يقيده، ما يشترط به مثلا شيء معين، لباس خاص أو حذاء خاص أو كيفية خاصة من المشي، هرولة أو مشي مثلا بطيء أو شيء، ما يشترط شيء. الخبر الثاني اللي هو أيضا ضعيف واللي يدل على استحباب المشي بعد الطعام لكن مشروطا بشرط ومقيدا بقيد، بحيث يكون هذا الخبر الثاني ناظرا إلى تقييد متعلق نفس الاستحباب الأول وليس ناظرا إلى استحباب ثاني مستقل، لا يريد يقيد نفس متعلق الاستحباب الأول، مو أنه يبين في الاستحباب مستقل عن الاستحباب الأول. يعني نفترض أن الخبرين ناظران إلى حكم واقعي واحد، غاية الأمر الخبر الأول يدل على استحباب مطلق العمل بينما الثاني يدل على استحباب هذا العمل مشروطا بشرط مقيدا بقيد. خب هنا تظهر هذه الثمرة الرابعة التي ذكرناها، أنه بناء على الاحتمال الثاني في مفاد أخبار من بلغ الذي يقول بأن أخبار من بلغ تجعل الاستحباب النفسي للعمل بعنوانه الثانوي، العمل الذي بلغ الثواب عليه. خب هنا بناء على هذا الاحتمال يثبت استحبابان للمشي بعد الطعام، إبلان بلغنا بلوغان، بلغنا أن المشي بعد الطعام مستحب، فيثبت بموجب هذا البلوغ يثبت ماذا؟ استحباب المشي بعد الطعام مطلق لأن بلغنا الثواب عليه. كل عمل بلغك الثواب عليه يكون مستحب، فالمشي بعد الطعام مطلقا بلغ الثواب عليه فيكون مستحب. ويثبت أيضا استحباب ثاني وهو استحباب المشي بعد الطعام في ذاك اللباس المعين أو ذاك الحذاء المعين الذي عينه الخبر الثاني، هذا استحباب آخر لأن هذا أيضا بلغنا الثواب عليه، هذا الثاني أيضا بلغنا الثواب عليه بلوغان وصلنا، وكل بلوغ يثبت استحبابا، لأن الاستحباب عنوان ثانوي صار بعنوان البلوغ. كل عمل بلغ الثواب عليه يكون مستحب بعنوانه الثانوي. الاحتمال الثاني شي يقول في أخبار من بلغ خو المشي بعد الطعام بلغ الثواب عليه بموجب الخبر الأول، إذن يكون مستحبا. المشي بعد الطعام في الحذاء المعين أيضا بلغ الثواب عليه، أيضا يكون مستحبا استحبابا آخر. فيثبت استحبابان لهذا العمل، العمل بشكله المطلق مستحب، والعمل بشكله المقيد أيضا مستحب، لأنه بلغ الثواب على ذاك وبلغ الثواب على هذا أيضا استحبابا، يتعدد الاستحباب بناء على الاحتمال الثاني. هذا مثال، قبل أن ننتقل إلى الاحتمال الثالث نضرب مثالا آخر أيضا. لو فرضنا أن الخبرين صحيحان ليس ضعيفين، مثال آخر، هنا في المثال الأول فرضنا الخبرين ضعيفين، لو فرضنا أن الخبرين صحيحان، خب خبر صحيح خبر ثقة يدل على مثلا استحباب المشي بعد الطعام، وخبر صحيح آخر أيضا يدل على استحباب المشي بعد الطعام في الثوب الأبيض مثلا أو في الحذاء الأسود مثلا أو في الحذاء الطبي مثلا في الشاف في القيد. خب هنا كل واحد من هذين الخبرين هو حجة، لأن خبر ثقة بموجب أدلة حجية خبر الثقة. هذا هنا ما نحتاج إلى أخبار من بلغ، لأن خبر صحيح، والخبر الصحيح يدل عليه دليل حجية خبر الواحد. فكل من الخبرين حجة بموجب دليل حجية خبر الواحد، وحيث أنهما ناظران إلى حكم واقعي واحد كما هو المفروض، إذن يثبت بهما استحباب واحد للعمل المقيد، يعني المشي بعد الطعام مثلا في اللباس في الثوب الأبيض. استحباب هذا العمل بعنوانه الأولي، لأنه خبر صحيح دل على استحباب هذا العمل، وهذا الخبر حجة، فيثبت استحباب هذا العمل بعنوانه الأولي بموجب ماذا؟ بموجب دليل الحجية، دليل حجية خبر الثقة. لكن يثبت أيضا، هنا الشاهد، يثبت أيضا بموجب أخبار من بلغ بناء على الاحتمال الثاني في أخبار من بلغ، يثبت استحبابان لهذا العمل بعنوانه الثانوي، ثلاث استحباب بعنوانه الأولي، هذا العمل مستحب لأن خبر صحيح دل عليه، هذا العمل بشكله المقيد يعني المشي بعد الطعام في الثوب الأبيض مثلا هذا مستحب بعنوانه الأولي بما هو هو، لأنه خبر صحيح دل عليه. لكن يثبت أيضا استحبابان لهذا العمل بعنوانه الثانوي، مو بعنوان أنه مشي بعد الطعام، بعنوان أنه عمل بلغ الثواب عليه، بهذا العنوان يثبت استحبابان لهذا العمل، أحدهما استحباب مطلق هذا العمل يعني مطلق العمل المشي بعد الطعام، والآخر استحباب العمل المقيد يعني المشي في الثوب الأبيض. هذان الاستحبابان بالعنوان الثانوي أيضا يثبتان، لأنه بلغنا هذا أيضا وبلغنا هذا، فبموجب دليل حجية خبر واحد يثبت الاستحباب للعمل بعنوانه الأولي، وبموجب أخبار من بلغ بناء على الاحتمال الثاني يثبت استحبابان لهذا العمل بعنوانه الثانوي، لأنه بلغنا الثواب على المشي بعد الطعام مطلقة، إذن يكون المشي بعد الطعام مطلقة مستحبا بعنوان ثانوي. بلغنا الثواب على المشي بعد الطعام في اللباس الأبيض، إذن يثبت استحباب المشي بعد الطعام في اللباس الأبيض بعنوان ثانوي، هذا استحباب آخر. فثلاث استحبابات سيدي. هذا أخبار من بلى مو بناء على أنه ما تشمل الخبر الصحيح، يعني بس تشمل الخبر الصحيح هذا الاحتمال الثالث. هي أخبار من بلغ المفروض للخبر الضعيف، يعني من بلغه شيء على عمل من شيء من الثواب على عمل، وإن لم يكن مثلا النبي قد قاله، هو مختص بالخبر الضعيف. الآن فرضنا خبران صحيحان، ليش مختص بالخبر؟ بلغ الثواب عليه أو لا؟ لا يعني بيه فقرة، بيه فقرة أخرى يعني على التقييد بالخبر، وإن لم يكن قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سواء قاله أو لا، أو أنه مو مقيد بأنه لم يقله، مقيد بصورة أنه ما قال النبي، وإن لم يعني سواء كان النبي قال أو ما قال، المهم البلوغ بلغك أنت، سمعت من سمع شيئا من الثواب، وسمعنا الثواب على ماذا؟ على المشي، يعني مو منصرفة عن الأخبار الصحيحة؟ لا ليش؟ ليش ليش تكون منصرفة؟ مطلق البلوغ. كل الواجبات يوجد فيه مطلق البلوغ، وكل المستحبات يصدق عليه مطلق البلوغ، يعني في كل المستحبات يوجد استحبابين، مستحبات اللي الرواية الصحيحة تدل عليه، وهذا خوب. والواجبات هم هيك خوب. إذا هل يكون شنو ما تزمون به سيدنا هذا؟ هل يكون شنو شنو المانع؟ يعني الخبر، افرضوا الخبر الصحيح الذي يدل على وجوب غسل الجمعة مثلا، هذا الخبر يدل على وجوب غسل الجمعة، خوف بعنوانه الأولي حجة في إثبات الوجوب، فغسل الجمعة واجب بعنوانه. وأخبار من بلغهم تجي تقول إذا بلغك ثواب على عمل فهذا أنت يعطى لك هذا الثواب. أخبار من بلغهم أم تشمل هذا؟ من بلغك الثواب عليه؟ ماكو محمل بس منو بلغ بلغك الوجوب؟ إذا بلغك الوجوب يعني بلغك الثواب. قائلين بثبوت قاعدة التسامح يقولون باستحبابين في كل مورد؟ إذا كان من هالقبيل إيه، أما خو مو كل دائما هالشكل، إذا من هالقبيل إيه. على أي حال هذه ثمرة أخرى تترتب على الاحتمالين، فعلى الاحتمال الثاني يتعدد الاستحباب، سواء دل خبران ضعيفان كما مثلنا في المثال الأول، أو دل خبران صحيحان كما مثلنا في المثال الثاني، يتعدد الاستحباب. فالنتيجة هكذا تكون، أن المشي بعد الطعام في هذا المثال بعنوانه الأولي له استحباب واحد، بعنوانه الأولي له استحباب واحد مشروطا بهذا الشرط المذكور في في في إحدى الروايتين، وهو شرطه مثلا حذاء معين أو لباس معين أو أي شيء آخر، استحباب واحد بعنوانه الأولي. وبعنوانه الثانوي يكون له استحبابان، أحدهما استحباب له مطلقا سواء في هذا الثوب أو في غير ثوب آخر، والآخر استحباب له في هذا الثوب، استحبابان بعنوانه الثانوي. هذا أيضا مثال آخر. وهناك مثال ثالث أيضا نذكره إن شاء الله غدا، وبعد ذلك نتكلم بناء على الاحتمال الثالث. هذا كله بناء على الاحتمال الثاني، وبناء على الاحتمال الثالث بقي هذا الكلام فيه إلى يوم السبت إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الله الطاهر.